بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات بعنوان مجالس الذكر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 41 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. المجلس الثالث: الواجب على المسلم أن يكون خائفا راجيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنبدأ بعون الله عز وجل مجلسنا الرابع، والذي هو بعنوان ما يجب عليه أن يكون المسلم ما في علاقته مع ربه بين الخوف والرجاء. إن الله سبحانه وتعالى جعل ديننا دينا وسطا، فلهذا لما أمر الله عز وجل العباد بطاعته فإنهم يكونون على الدين الوسط ويعبدون الله عز وجل بين الخوف والرجاء، خائفين من عذابه وعقوبته ووعيده، وبين الطمع في فضله ورحمته. وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة، لأنهم يعملون بالنصوص كلها، بعكس أهل البدع فإنهم يأخذون من النصوص شيئا ويتركون شيئا. فالخوارج يعبدون الله عز وجل بالخوف فقط، حيث نظروا إلى النصوص بعين عوراء، فنظروا إلى نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد والرجاء، وقابلهم بذلك المرجئة، فنظروا إلى نصوص الوعد والرجاء وأهملوا نصوص الوعيد. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والرجاء فهو سني. ونصوص الكتاب والسنة تجمعان بين هذين الأمرين، بين وجوب الخوف من الله وبين الطمع في رحمته والرجاء في فضله وواسع فضله وواسع رحمته. وهذا هو الواجب على المسلم أن يكون عليه، فإن الإنسان إذا نظر إلى نصوص الوعيد والخوف فإن هذا يؤصل في نفسه الخوف من الله والخوف من وعيده، فينزجر عن المعاصي ويمتثل الطاعات ويجتنب كل ما يسخط ربه. وإذا نظر إلى أو إذا عمل بنصوص الوعد وتدبرها وعمل بمقتضاها فإنه لا يقنط من رحمة الله، وإنما يرجو رحمة الله عز وجل. ويرجو فضله. وهذه هي الوسطية التي انحرف عنها كثير من الفرق، خاصة الخوارج والمرجئة، ولا زالت هذه العقائد تسري في نفوس الناس، فعقيدة الخوارج هي التي تدفع الجماعات والفرق المنحرفة إلى الاستعجال في التكفير، والمرجئة فتحوا باب المعاصي على الناس ورققوا الدين، حيث يعتقدون أو أصلوا في نفوس الناس أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، حتى إذا نصحت أحدا بوجوب إطلاق اللحية مثلا يقول أن الإيمان بالقلب وليس بالشعر. وقس على ذلك سائر المخالفات. ولو نظرنا إلى نصوص القرآن والسنة لوجدنا أنها جمعت بين الأمرين، ليكون المسلم بين هذين الأمرين خائفا من عذاب الله، خائفا من الله، وراجيا رحمته وفضله، وطامعا في رحمته. قال الله سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون، وهذا من نصوص الخوف والوعيد. يأمر الله سبحانه وتعالى العباد أن يرهبوه وأن يخافوه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب الجحيم، عذاب السموم. فهذه الآيات وغيرها كثير تبين وجوب الخوف من الله عز وجل، تدل على وجوب الخوف من الله والخوف من عذابه وغضبه، ووجوب الاستعداد للقائه، وتذكر يوم القيامة وأهواله، حتى يعد المسلم العدة لذلك اليوم العظيم. والله جل وعلا كرر في كتابه الكريم الآيات التي توجب الخوف من الله والخوف من عقابه، ليستعد المسلم من يريد النجاة والفوز بالنعيم، فيعمل بأمر الله وأمر رسوله، ويتجنب المحرمات والشهوات والشبهات. وكذلك ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يوجب من تدبرها الخوف من الله عز وجل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه 2 جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. فهذه الأحاديث كما سبق في الآيات كلها توجب الخوف من الله عز وجل والخشية له والخوف من عقابه وغضبه وما أعده الله عز وجل لأعدائه من العذاب والنكال. فمن تدبر هذه النصوص فإنه يتأصل في قلبه خوف الله وخوف عقابه. فالحديث الأول يبين أن القلوب بيد الله عز وجل، وأن المرأة عليه أن يخاف الله ويخاف ذنوبه ويخشى من العواقب ويخشى من الخاتمة. فقد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له والعياذ بالله بعمل أهل النار. وكذلك العكس أن يكون المرء يعمل بعمل أهل النار سواء كان من كفر أو معاصي فيسبق عليه الكتاب ويكتب الله عز وجل له الهداية. فهذا يوجب أن المسلم لا يغتر بنفسه ولا يصيبه العجب بأعماله واجتهاده، كما أنه أيضا لا ييأس المرء من رحمة الله عز وجل ولا يقنط الناس من رحمة الله عز وجل وطلب الهداية. والحديث الثاني يبين شدة النار وأن الملائكة ذوي القوة مع كثرة عددهم يأتون بجهنم يسحبونها ولها 70,000 زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. هذا يدل على شدة النار وشدة هولها وعظمها، وأن هذا الخبر يوجب الخوف من النار، وأن لا يغتر الإنسان في هذه الدنيا ولا ينسى الآخرة ولا يغفل عن هذه النصوص، فإن الغفلة عن تذكر هذا الأمر يوجب للإنسان إلى عصيان رب العالمين وفعل المنكرات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه، أي في باطن قدميه، جمرتان يغلي منهما دماغه، وذلك من شدة النار وعذابها، وهو يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. فهذا يوجب الخوف من النار ومن أسباب دخولها. وهذا الحديث جاء بلفظ آخر: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه. من هؤلاء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات كافرا يغلي من هاتين الجمرتين دماغه، فإذا كان هذا أهون الناس عذابا فكيف بحال من تغشاه النار يمينا وشمالا وفوقا وهو في وسطها يتقلب في النار والعياذ بالله؟ كيف بحال هؤلاء الذين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لحافهم من النار وفراشهم من النار، يمسون ويصبحون عليها في عذاب سرمدي، نسأل الله السلامة. كما قال سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكما قال عز وجل: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. فهذا عذاب أهل النار، كل ذلك يوجب للمسلم أن يرهب النار وعذابها وأسبابها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، أي إلى وسطه، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. والحجزة هو معقد الإزار تحت السرة، والترقوة هو العظم الذي عند ثقرة النحر. فالنار تأخذ الناس داخليها بحسب أعمالهم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أن صافي أذنيه، أي عندما يكون الناس في أرض المحشر وتقرب الشمس منهم قدر ميل كما سيأتي من الأحاديث، فيبلغ العرق كل بحسب عمله. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي لهم بكاء. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب، فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرى كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. فهذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه يجب على المؤمن أن يخاف الله عز وجل، وأن يراقبه، وأن يتذكر المواقف العظيمة يوم القيامة التي يشيب من هولها الوليد، ويجب على المؤمن أن يكون له عناية بهذه الأمور حتى يعظم خوفه من الله، وحتى يعد العدة للقاء الله، وحتى يبتعد عن الغفلة. فالإنسان متى غفل عن الله وعن الآخرة استولت على قلبه الشهوات، واستحوذ عليه الشيطان، وزين له أعمال السوء وثبطه عن الخير. ومتى تذكر وحاسب نفسه وجاهدها في الله كان ذلك أقرب إلى سلامة نفسه من شر نفسه وهواه وشيطانه. ومن ذلك هذه الأحاديث التي تذكر بيوم القيامة وبأهوال يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته بأمته أنه يذكرهم بهذه الأخبار، لكي يؤمن المسلم بها ويصدقها ويعمل بمقتضاها، فيخشى عقاب الله ويخشى النار رحمة به، حتى لا تصيبه الغفلة فيموت قلبه فتستولي عليه الشهوات، ويستحوذ عليه الشيطان، ويزين له أعمال السوء. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليمان بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. فهذا نوع من أهوال يوم القيامة، عندما يكون الناس في أرض المحشر تقترب الشمس منهم قدر ميل، فيشتد عرق الناس وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، أي ينزل ويغوص في الأرض 70 ذراعا من شدته وكثرته، ويلجمهم أي العرق حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. وعنه أيضا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي صوت سقطة، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. فهذه الأحاديث كذلك تدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة فيما يتعلق بالخوف من الله والإعداد ليوم القيامة والحذر من شر ذلك اليوم، وأنه يوم عظيم شديد الأهوال، ولكنه ميسر على أهل الإيمان والهدى، كما قال جل وعلا في الأبرار: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فهو يوم عسير على الكافرين، يسير على أهل الإيمان. وفي هذا اليوم يعرق الناس ويشتد بهم الرشح حتى يبلغ كعوبهم وركبهم وتراقيهم إلى أن يلجمهم، وهو على حسب أعمالهم، فمن كان من أهل الاستقامة كفاه الله شر ذلك، ومن كان عنده شيء من المعاصي فعلى قدره، إلى كعبه، إلى ركبته، إلى حقه، إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه إلجاما فيغطي أنفه وفمه. فهذه الأحاديث توجب الخوف من الله، وتذكر هذه الأخبار وهذه المواقف توجب أن يرهب المسلم ربه ويخاف ذنوبه ويحاسب نفسه خشية ذلك اليوم الذي لا ينجو منه إلا أهل الإيمان، أهل الأبرار، الأبرار وأهل الإيمان والصدق والتوحيد. وكذلك الحديث الأخير يدل على سعة النار التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجر الرمي في النار منذ 70 سنة ولم يسقط في قعرها إلا بعد 70 عاما، فيدل على عظم النار. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بكتابه عن ذلك، حيث قال عز وجل: وبرزت الجحيم لمن يرى يوم القيامة، وقال: وبرزت الجحيم للغاوين، أي تبرز حتى يراها الناس ويروا خطرها وعظمها وما فيها من البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وليعلم المؤمن ما هو فيه من الخير العظيم وما هو فيه من السعادة، فيزداد شكره لله وحمده لله على ما أعطاه من السلامة والعافية من هذه النار. نسأل الله لنا ولكم العافية من شرها، وأن يجعلنا وإياكم ممن سلم منها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تئض، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فهذه الأحاديث فيها الحث على العناية بالإعداد للآخرة والتأهب للقاء الله والخوف من أسباب الهلاك يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته أنه يخبر بهذه الأخبار الصريحة الصادقة ليتخذ المسلم أسباب النجاة في هذه الحياة. فهذه الدنيا دار عمل، خلقنا الله فيها لطاعته وعبادته، وحرم علينا أمورا يجب أن نتجنبها، ورتب الوعيد لمن خالف أمر الله عز وجل. فالمسلم اللبيب الذي يرمي النجاة لنفسه كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنما النجاة تكون بالتوحيد والإيمان وبطاعة الرحمن سبحانه وتعالى والبعد عن مسالك الشيطان. فلا يغتر الإنسان بالدنيا وشهواتها، فهي كالظل الذاهب، والحياة قصيرة، والحياة السعيدة إنما تكون في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فهذه النصوص كلها تدل على وجوب الخوف من الله عز وجل، وأن الواجب على المسلم أن يخاف ذنوبه وأن يخاف عقوبات الله سبحانه وتعالى. ويعلم المسلم أنه مسؤول عن عمره فيما أفناه، وعن علمه الذي تعلمه ماذا فعل فيه، وعن ماله هل أنفقه في الحلال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبه من الحرام والربا والمكسب الحرام أم أنه كسبه من الحلال وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه؟ هل أبلاه في طاعة الله؟ هل استعمل قوته وجسمه في القرب إلى الله؟ أم استعمله في الحرام؟ كل إنسان سيسأل يوم القيامة عن ذلك، نسأل الله السلامة والعافية من كل شر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا ممن تجنب معصيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، يقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. فهذا يدل أيضا على عظم الأمر، فالإنسان أحيانا قد يزين له الشيطان ويعميه عن مراقبة الله عز وجل له، يعميه أن يستشعر مراقبة الله، فيغويه الشيطان على فعل المعصية، فتشهد عليه جوارحه يوم القيامة، وتشهد عليه الأرض التي عمل فيها في معصية الله في أي مكان كان. وهذا مما يزيد الخوف من الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والقرن هو الصور الذي قال الله تعالى فيه: ونفخ في الصور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومعنى أدلج أي سار من أول الليل، والمراد به التشمير في الطاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ومعنى غرلا أي غير مختونين. فهذا حال المحشر، حال الناس عند المحشر يوم القيامة، أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم. وذلك كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فمن شدة الأهوال أنه لا أحد ينظر إلى عورة الآخر، لا الرجال ينظرون إلى النساء ولا النساء ينظرن إلى الرجال، من شدة هول ما يرون. فهذه الأحاديث كذلك توجب الخوف من الله، والخوف من لقائه، والخوف من عذابه يوم القيامة، ووجوب الإعداد ليوم القيامة

فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. فهذه الأحاديث كلها تدل على واسع فضل الله وعلى سعة رحمته، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بالله وأن يعظم رجاؤه في الله، فالرجاء مطلوب كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكما قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهذه النصوص من القرآن والسنة تدل على أن الواجب على المسلم أن يسير إلى ربه خائفا راجيا، يجمع بين الخوف من عذاب الله ورجاء رحمة الله ورجاء واسع فضله، وهذا هو الطريق الوسط الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى من عباده، ومن حرف من انحرف من الخوارج والمرجئة إلا لما نظروا بعين عوراء، فالخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد ولم ينظروا إلى نصوص الوعد، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد ولم ينظروا إلى نصوص الوعيد. وهذا الذي جر على العباد الانحراف عن دين الله، فمن انحرف إلى التشدد وإلى التكفير بسبب نهج الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، ومن أسرف في المعاصي والفواحش والمنكرات وفعل المحرمات بسبب سريان عقيدة الإرجاء في نفوس الناس. فالواجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، وهذا هو منهج أهل السنة، والمنهج الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى من عباده، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث بوتنت، وجزاكم الله خيراً.